لحبيب اليوم بكيته جروب السنافي للقصيد مثل ما باللمس بكاني يا أخذت ثار القلب رديته والمطالب طبع رباني البداية تاج خليته فوق راسي عالي الشاني بالمشاعر حب غذيته بحر من الاحساس وجداني وفي بلاد الروح وليته والي وحاكم وسلطاني وفي الضلوع العود خفيته جاريا في دم شرياني والصعب والسل سويته لجل عينه كل شي هاني وعن جميع الناس بديته والجزا ظلمي وحرماني ليش ذنبي صدق حبيته حب صادق عاش بشجاني وراسه المرفوع وطيته والكرامة عدته هذاني والكرامة عدته هذاني لي حبيب اليوم بكيته مثل ما باللمس بكاني.